قال رحمه الله: كتاب العدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدة، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام عدة النساء بعد الاجتماع بالرجال عموما. فقال رحمه الله تعالى في تعريفها: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. تربص يعني أنها تنتظر من فارقت زوجها بوفاة، بأن مات عنها، أو في زمن الحياة بأن فارقها، سواء كان فارقها بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو غير ذلك، فإنه يجب عليها أن تتربص فترة من الزمن، فلا يحل لها في هذه الفترة أن توطأ، ولا يحل أن يعقد عليها. قال رحمه الله: فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. بين لك المصنف رحمه الله في منطوق كلامه ومفهومه أن النساء اللاتي المتزوجات ويلحق بهن غيرهن مما سيأتي بيانه، لا يخلو الحال فيها من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا تجب عليها العدة أصلا، والثانية أن تجب عليها العدة مطلقا يعني في جميع الصور، والثالثة أن تجب عليها العدة بشروط. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى من تجب عليها العدة مطلقا في أول كلامه، فقال رحمه الله: الأول، فإن كانت حامل فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. هذه الصورة الأولى من أنواع النساء التي بعد اجتماعها بالرجال، من يجب عليها أن تعتد مطلقا، وهي التي توفي عنها زوجها. فقوله مطلقا يشمل ما إذا كان الزوج كبيرا أو صغيرا، يعني يطأ مثله أو لا يطأ مثله، يمكنه الوطء أو لا، خلا بها أو لا، كبيرة أو صغيرة، في جميع الصور يجب عليها أن تعتد. نعم، لكن يأتي السؤال، إذا قلنا يجب عليها أن تعتد، فيأتي السؤال: ما عدتها؟ فهذا فيه تفصيل. فقال لك: لا تخلو من حالتين. الحال الأولى، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، حرة كانت أو أمة. قال: فإن كانت حاملا من الميت، فبنص القرآن: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام يشمل الحامل، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مفارقة في الحياة. الثانية، وإن لم تكن حاملا، يعني لم تكن حاملا منه. نعم، فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر وعشر ليال بأيامها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. هذا في حق الحرة، وأما في الأمة فعلى النصف. قال: وعدة الأمة نصفها. انتهينا من الصنف الأول. ما هو الصنف الأول؟ التي تعتد مطلقا. ومن هي التي تعتد مطلقا؟ المفارقة بالوفاة، يعني مات عنها زوجها، ففي جميع الصور تعتد. اللهم اختلف الأمر بينما إذا كانت حاملا أو غير حامل. انتهينا من الأولى، نأتي للصنف الثاني. والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا، نعم، إن خلا بها أو وطئها، وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. بين لك النوع الثاني ممن تفارق، وهي التي تفارق في الحياة. فالمفارقة في الحياة إن كان لم يطأها ولم يخلو بها، لم يطأها ولم يخلو بها، فهذه لا عدة عليها. وإن طلقتموهن من قبل أن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس هناك عدة من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل الدخول ومن قبل الخلوة. نأتي الآن للثالثة. ومن هي الثالثة التي قلت لك يجب عليها أن تعتد بشروط؟ من هي؟ هي المفارقة في الحياة، إما بشرط الوطء أو شرط الخلوة. ولذا قال المصنف: المفارقة في الحياة لا تعتد إلا إذا، هذه الصورة هي التي تعتد بشروط، التي قلت لك تعتد بشروط. ما هي الشروط؟ إن خلا بها وللخلوة شروط، أو وطئها وللوطء شروط. فأما الخلوة نأتي للوطء أولا. قال: أو وطئها، ما ما الشروط التي ذكرها المصنف في الوطء؟ قال وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. إذن ذكر لك أن الوطء شرط لوجوب العدة بشرط أن يكون هو ممن يطأ مثله. ومن هو الذي يطأ مثله؟ ابن عشر. ومن هي التي يطأ مثلها؟ بنت تسع. طيب إذا تبين لك هذا سواء ولو كانت مكرهة، ولو كانت مكرهة على ذلك، فيأتي السؤال هل الخلوة تقوم مقام الوطء هنا؟ فالجواب نعم بشروط. ما هي الشروط؟ الشروط التي ذكرها في الوطء وزد عليها شرطين. إذن الشروط التي ذكرها في الوطء، ما هي التي ذكرها في الوطء؟ يطأ مثلها ويطأ مثله ويطأ مثلها، ويشترط أيضا طواعيتها على الخلوة. إيش خرج به؟ فإن أكرهت على الخلوة فلا عد. الثاني علمه بها، فلو خلا بها دون أن يعلم بها أنها دخلت، أو كان أعمى لا يبصر ولم يعلم بها، فإنه لا يترتب الحكم المذكور. فهمتم هذا؟ طيب لذلك قلت لك من النساء من تجب عليها العدة بشروط. ما هي الشروط؟ أن يقع وطء أو خلوة، وللوطء شروط وللخلوة شروط، فهذه يجب عليها العدة إذا كانت مفارقة في الحياة. واضح؟ طيب ما هي عدتها؟ قال المصنف رحمه الله وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. يقول لك لا تخلو أيضا، إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله. هنا فائدة مهمة وقد سبق معنا حتى تضع كل الحمل. الحمل هل المراد أن تضع حملا كاملا صحيحا؟ طيب لو وضعت سقطا، هذا وضعت الحمل. اكتب هذه مسألة مهمة، اكتب والحمل الذي تنقضي به العدة. هذا سبحان الله نفعني نفعا عظيما، خفف عني، جزاك الله خير. ولا عادتي والله لا أحب أن أشرب في الدرس، لكن هذه مرة الضرورة لها أحكم. والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به أم ولد. طيب سبق معنا ما تصير به أم ولد، صح؟ أكتب وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل، قاله في الإقناع. طيب سبق معنا أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان كم؟ واحد. قال في الإقناع أيضا في موضع آخر وأقل ما يتبين به الولد 81 يوما. طيب قال رحمه الله إذن إذا وضعت ولو سقطا عمره 3 أشهر فما الحكم؟ انتهت عدته. وثبت النفاس أيضا لأنه سبق معنا هذا في كتاب الطهر. قال رحمه الله تعالى هذه الحالة الأولى إن كانت حاملا. الثانية وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة. نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المذهب أن القرأة أو القرأة هو الحيض. إذن عدتها 3 حيض يعني 3 حيض كوامل، بأن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإن طهرت من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. هل يشترط أن تغتسل أو لا؟ ما يشترط. في الرجعة يشترط أن تغتسل. واللطيف في الأمر أنه قيل أن الإمام أحمد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنها تنقضي عدتها وبالتالي تحل الرجعة، فقيل له لما لم تأخذ به؟ لأن قلنا أنه لا يأخذ به واشترط أن تغتسل. قال قد خالف في ذلك أو روي خلافه عن أبي بكر، وقلت لكم أنا ذلك عن أبي بكر، قلت لكم أمليتكم عن أبي بكر وعلي وابن مسعود، قال فأتهيب أن أخالفهم. قال العلماء وهذا يدل على أن مثل هذا لا يقال إلا عن توقيف، ولا القياس تقول خلاص انقضت انتهت عدتها، فكان الأولى أن نقول انتهت الرجعة. فكونه يأتي هذا عن كبار أمة الصحابة رضي الله عنهم، بل روي عن غيرهم أيضا، روي مسندا عن غيرهم، فيدل أنه لا بد له من توقيف. مسح تتزوج مسح إن رجعت نفس الوقت انتهت عدتها، مسح تتزوج مسح إن يراجعها. لا نحن قلنا هناك ولم تباح للأزواج، قلنا هناك ولا تباح للأزواج. راجع قلنا راجعه بعد الدرس. قال لك ثلاث حيض إن قلنا يا شيخ نص عليه قلت لكم ولم تبح للأزواج قلت لكم هذا راجع. قال المصنف رحمه الله إن كانت حرة أكتب أو مبعضة وحيضتان إن كانت أمة. نعم. قال رحمه الله وإن لم تكن تحيض كيف لم تكن تحيض بين لك بأن كانت وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة لم تحض بعد. نعم. أو بالغة ولم تر حيضها ولم تر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الصغيرة بنص القرآن. قال أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا لأنها إن نفست فدل على أنها قد بلغت من قبل أو كانت آيسة ها أو كانت آيسة واللائي يئسن من المحيض وهي في المذهب من بلغت كم 50 سنة فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. فيأتي السؤال متى نبتدئ العدة أكتب وابتداء العدة من حين وقع الحيض وقع الطلاق من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو النهار أو في أثنائهما. قاله في الإنصاف في أول الليل أو النهار أو في أثنائهما قاله في الإنصاف. إذن كيف نحسب الثلاثة أشهر؟ نقول متى طلقها الساعة مثلا 2 في الليل ها مثلا إذن سيكون في مثل هذا الوقت بعد 3 أشهر تنتهي عدتها. لماذا احتجنا أن نقول هذا الكلام ولم نحتجه في مع الحيض؟ لأن الحيض متى انتهت الحيض الثالثة انتهت العدة سواء كانت في النهار أو في الليل دون أن ننظر متى طلق. ممكن يطلقها في أول الطهر في وسط الطهر في آخر الطهر لا إشكال عندنا. المهم عندنا أن تحيض 3 حيض. قال رحمه الله ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد. يقول لك المصنف أنا ذكرت لك الصغيرة التي لم تحيض وذكرت لك الآيس التي انقطع حيضها وذكرت لك المرأة التي تحيض وما زالت تحيض. فيأتي السؤال في امرأة شابة أكبر من الصغيرة ولم تصل سن الإياس وكانت تحيض لكن فجأة انقطع حيضها ليس انقطع لإياسها هي لم تيأس بعد عمرها 40 سنة أو 30 سنة لم تيأس بعد لكن انقطع حيضها فلا تخلو إما أن تعلم ما الذي رفعه كرضاع أو دواء أو مرض وإما أن لا تعلم. فبدأ رحمه الله تعالى في ذكر من لم تعلم ما رفعه فقال من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه ما تدري فما الحكم؟ قال فتتربص كم؟ 9 أشهر. ليش قال 9 أشهر؟ لأنه غالب الحمل غالب مدة الحمل لأنه احتمال أن تكون انقطع حيضها لحملها يحتمل. فننظر للأغلب في حال الحمل وهو 9 أشهر فننتظر 9 أشهر بعد 9 أشهر ما ولدت ما الحل؟ قال لك ثم تعتد عدة آيسة يعني صار المجموع كم؟ إن كانت حرة كم؟ طبعا من دقة المصنف أنه لم يقل لك سنة مباشرة لأنه قد يكون سنة إن كانت حرة 9 أشهر و3 وقد يكون دون ذلك كأن تكون أمة فعدتها شهران فيكون كم 11 شهر. قال رحمه الله وإن علمت ما رفعه هذه الحالة الثانية علمت ما رفعه من مرض أصابها ورضاع لأن من النساء ونعرف هذا من النساء من فترة الرضاع ينقطع عنها الدم ونحوه كنفاس فما الحكم؟ الله يعينها. هذه ماذا قال المصنف؟ فلا تزال متربصة تنتظر وتعتد حتى يعود الحيض فتعتد به اكتب وإن طال الزمن أو تصير آيسة. وكم سن الإياس على المشهور المذهب؟ 50 سنة فتعتد عدة آيسة. طيب انتبه معي الآن صورتها امرأة عمرها 45 سنة وفجأة انقطع دم الحيض هل بلغت سن الإياس؟ لا. وطلقها زوجها إذن هي مفارقة في الحياة أو خالعته مفارقة في الحياة أو فسخ العقد بينهما لعيب مثلا أو لاختلال شرط ففارق هذه كلها مفارقة في الحياة. فماذا يقول لك المصنف إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه مرض يقول لك تنتظر حتى يزول المرض فزال المرض بعد 3 سنوات يعني صار عمرها كم؟ 48. فحينئذ تعتد بالحيض إذا عاد الحيض. طيب ما زال المرض استمر إلى أن صار عمرها 50 سنة، يعني بعد عمرها 5 سنوات وهي ما زالت في عدتها، فبعدما صارت عمرها 50 سنة أيست، فحينئذ تعتد عدة آيسة وهي كم؟ 3 أشهر. هذا هو الذي قرره المصنف. هيركز معي الآن واستحضر معي الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله في المعتدات. جملة ما ذكر المصنف إجمالا 5، خذها بالترتيب. الأولى المفارقة بالوفاة، هذه رقم 1 صح؟ الثانية الحامل، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو لا. الأولى المفارقة بالوفاة بلا حمل، بلا حمل. هذه كم الآن؟ 2 صح؟ الثالثة ذات الأقراء، المفارقة في الحياة، يعني ذات الحيض صح؟ الرابعة من لم تحض، المفارقة في الحياة اللي هي من الصغيرة والآيسة، هذه كم الآن؟ الخامسة من ارتفع حيضها، وفيها تفصيل، وليست آيسة، ارتفع حيضها وليست آيسة، هذا فيها تفصيل. ماذا قلنا؟ إن لم علمت بسببه وإن لم تعلم. فصار كم المجموع؟ 5. إن فصلت صارت 6، لكنها الآن كم؟ 5. وذكر في الإقناع والمنتهى 6، فمن هي السادسة؟ السادسة أخذناها امرأة المفقود، وذكرها المصنف في كتاب الفرائض، صار المجموع 6. فهمتم؟ طبعا المصنف هنا لم يرتبها بهذا الترتيب، المصنف لخصها تلخيصا جميلا جدا ومريحا بصراحة. لأنك لو راجعت هذه المسألة في أخصى المختصرات مثلا العدد، فستجد في المسألة شيئا من العسر. فهنا الترتيب أسهل، وتلاحظ أننا أخذناها بسرعة في أخصى المختصرات، تذكر أننا أطلنا فيها، كانت العبارات شديدة قليلا. فقال لك إما أن تكون مفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، ثم بين لك حامل أو غير حامل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، غير الحامل 4 أشهر و10 أيام. المفارقة في الحياة الأصل أنها لا تعتد إلا إذا دخل أو خلى، إذا دخل أو خلى لم تخلو. إما أن تكون حاملة فعدة الحامل، إما حتى يسهل حفظها، إما أن تكون غير حامل، فإن كانت غير حامل فلا تخلو، إما أن تكون ممن يحيض، إما أن تكون ممن لا يحيض لأنها صغيرة وايسة، إما أن تكون لا تحيض ارتفع حيضها، علمت سببه أو لم تعلم، سهل حفظها. أما الترتيب الآخر في الإقناع والمنتهى وخاصة المختصرات في الحقيقة يصعب، يعني يصعب ترتيبه، ترتيب الذهني مهم جدا. كم الآن أخذنا؟ طيب هذه سنأخذها سريعا إن شاء الله. فصل. قال رحمه الله: فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. بعد أن ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى عدة المرأة التي تزوجت، التي فارقت زوجها بالوفاة أو في الحياة بعد الزواج والعقد الصحيح، ناسب أن يذكر لك عدة المرأة التي وطئها أجنبي، سواء كان ذلك بشبهة عقد أو اعتقاد، كان يكون قد ظنها زوجته فلم تكن كذلك، أو بنكاح فاسد أو بزنا. فوطئ امرأة في عدتها، فما الحكم حينئذ؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب عليها شيئان. الشيء الأول أن تتم عدة الأول، لأن الأول صاحب العدة كأن يكون زوجها المتوفى عنها أو الذي فارقها في الحياة له حق، فيجب أن تتم عدته، ثم بعد ذلك تعتد للثاني، أي للوطء الذي وقع بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا. وثمة إشكال في قول المصنف رحمه الله تعالى أو نكاح فاسد، إذ إن من المعلوم أن العقد في خلال العدة نكاح باطل وليس مجرد كونه، وليس فاسدا فحسب، إذ إنهم فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل، أن النكاح الفاسد هو المختلف فيه، وأن النكاح الباطل هو المجمع على فساده وبطلانه. وإذا نكح الرجل امرأة في خلال عدتها فهو نكاح باطل بالإجماع، فكان المناسب أن يقال أو نكاح فاسد. فيبقى إشكال المعذرة أن يقال أنه نكاح باطل. ولذا تنبه لذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى، والخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى أيضا، وكذلك الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى. فقال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: يحتمل أن المراد بالفاسد هنا الباطل، يحتمل أن المراد بالفاسد هنا الباطل. وإذا كان الباطل فلا إشكال، ليس كذلك؟ لا إشكال. ويحتمل أن يراد به ما اختلف في صحته. طيب، وكيف يكون نكاح فاسد وقد وطئت في عدتها؟ فقال: ويمثل بالواقع في عدة الزنا. هذا مثال جميل. يقول لك: رجل وطئ امرأة بزنا والعياذ بالله فتعتد، ثم في أثناء عدتها نكحت، يعني في أثناء عدتها من الزنا نكحت أو نكحت، مجازا نكحت، فهذا النكاح الذي وقع في عدة الزنا نكاح مختلف فيه، فاللائق أن يسمى بالنكاح الفاسد. إذن هذا تمثيل. ماذا قال؟ ويمثل بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل، أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل. طيب، أي المثالين أولى أو كلاهما مناسب؟ نأتي للثاني. يقول لك الثاني أنها نكحت بعد أن انقطع الحيض الثالث وقبل أن تغتسل، فمفهوم كلام الشيخ منصور أن هذا النكاح فاسد. ليش فاسد؟ لأنه مختلف فيه. لماذا مختلف فيه؟ لأنها لم تغتسل بعد، أما إن اغتسلت فقد انتهت عدتها ولم يعد لزوجها أن يراجعها إن كانت رجعية، صح؟ هكذا قال. لكن هذا في الحقيقة فيه إشكال، لأن الذي درسناه في باب الرجعة أنه يمكن أن يراجعها متى؟ قبل الغسل، بعد الحيضة الثالثة، بعد الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل ولو فرطت في الغسل سنين. وقلنا هناك إن هذا الحكم متعلق بالرجعة لا بغيرها من الأحكام. من هذه الأحكام التي قالوها هناك ومرت معنا وأمليتها عليكم في ذلك الموضع، قال في الإقناع: ولم تبح للأزواج، فجعل إباحتها للأزواج تابعا لهذا الحكم. قال: وما عدا ذلك، الشيخ منصور في الكشاف، وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم. يقول: ما عدا هذا يحصل بانقطاع الدم. طيب، تعال في أول العدة قلنا في المفارقة في الحياة، ماذا قلنا؟ إن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها كم؟ 3 حيض، معناها أنها بمجرد الحيض الثالثة قد انتهت عدتها، لكنها لم تبح للأزواج على ما سبق، فهمتم؟ ولذلك هذا المثال الثاني قال عنه الشيخ عثمان رحمه الله في حاشيته وفي قوله: أو بعد انقضاء الحيضة إلى آخره نظر، إذ العدة تنقضي بانقطاع الثالثة. والله الشيخ عثمان هذا دقيق، يقول: إذ العدة تنقضي بانقطاع الثالثة، وإن كانت الرجعية لا تحل لغير مطلقها حتى تغتسل أو تتيمم. فتأمل، أنتم عرفتم الإشكال الآن؟ إذن أيهما المناسب الذي يخرج من هذا الإشكال؟ التمثيل بالأول، يعني أن تكون معتدة من زنا والعياذ بالله ثم نكحت، فهذا النكاح مختلف فيه، فيصح التصوير بهذا. أما هذا المثال الثاني ففيه نظر كما قال الشيخ عثمان وبينت لك هذا. ما وجه كلام الشيخ عثمان؟ يقول إذا انتهت الحيضة فقد انتهت العدة أصلا، فلا يصح أن تقول أنه تزوجها في فترة عدتها، وإن كنا نقول أنها لا تباح للأزواج. كونها انتهت العدة شيء أو لم تنتهي مسألة، وكونها تباح للأزواج من غير أو لا تباح مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: أتمت عدة الأول كما قلت لك ثم تعتد للثاني. هو في الحقيقة يترتب على هذا الوطء شيئان. الشيء الأول أنه لا بد أن يفرق بينهما، ولذا من المناسب أن تكتب لما قال لك من هي في عدتها أن تكتب فرق بينهما. والحكم الثاني أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، أكتب بعدها ولا يحتسب من العدة، لعلك كتبتها من قبل، ولا يحتسب من العدة مدة مقامها عند الواطئ الثاني. هذه المسألة ظاهرة، مسألة عدم احتساب العدة مدة مقامها عند الواطئ الثاني، واضحة في الصورة الثانية من الثلاث الصور التي ذكرها المصنف: إن وطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا. أيهما الواضح فيها؟ النكاح الفاسد، يعني نكح نكاحا فاسدا ومكثت معه في هذا النكاح الفاسد سنتين ثم تبين فساده، فما الحكم؟ يفرق بينهما، ثم ماذا تفعل؟ تكمل عدة الأول. فإن كانت قد اعتدت للأول قبل نكاحها من هذا النكاح الفاسد بحيضة مثلا، فكم بقي لها؟ بقيت لها حيضة، ثم تعتد للثاني. واضح؟ يمكن أن يقال والله أعلم أنه كذلك في من وطئ بشبهة عقد. كيف؟ بمعنى لو أنه وطئ بشبهة عقد ومكثت معه يظنها زوجته شهرين، ثم بعد ذلك تبين أنها ليست زوجته، فيفرق بينهما، فحينئذ تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني. واضح؟ لكني لم أجد من مثل على هذا بالشبهة بصراحة. الذي مثلوا عليه ومنهم الشيخ اللبدي في حاشيته على نهر المآرب ذكر مثال الزواج في النكاح، قال: فلو تزوجها وهي معتدة من غيره وأقامت عنده مدة طويلة ثم فرق بينهما فإنها تكمل عدتها من الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم تعتد للثاني. طيب، يبقى السؤال في الحالة الثالثة. ما هي الحالة الثالثة؟ الزنا ما تحتاج أن تقول فرق بينهم، هو أصلا لم يحصل اجتماع، الاجتماع محرم، زنى بها وذهب والعياذ بالله. فلا أدري كيف يكون ذلك. بعض المعاصرين صوره بتصوير وقفت عليه قديما ولم أقف عليه عند غيره، وفي النفس منه شيء بصراحة. كان أحد المعاصرين فضلاء المعاصرين يقول مثلا لو مثلا حاضت ثم طهرت وزنى بها في هذا الموضع فحينئذ لا نعتد بالحيضة، إما قال السابق أو اللاحق نسيته، وهذا ما يظهر لي أنه مراد. يعني هذا محل إشكال يحتاج إلى بحث عن تصوير هذه المسألة تصويرا صحيحا. أنا لا أستطيع أن أجزم بصحة هذا التصوير من عدمه، الله أعلم، لا أعرف. الظاهر أنها تكمل عدة الأول مباشرة وتعتد للثاني بعد ذلك، لأنه لم يحصل أصلا فترة، حتى هو فترة الوطء فقط، بخلاف ما لو كان مثلا بشبهة عقد فمكثت مدة أو بنكاح فاسد فمكثت مدة، فحينئذ نقول يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم تتم عدة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. نعم، وإن وطئها عمدا من أبانها، رجل أبان زوجته بأن طلقها طلقة بعوض أو طلقها ثلاثا ثم وطئها والعياذ بالله عمدا، فحكمه كحكم الأجنبي. وماذا قلنا؟ ما المراد حينئذ؟ أي فتتم العدة الأولى، أي من طلاق من حين أن أبانها أولا، ثم تعتد للوطء الذي حصل، الوطء الثاني المحرم، ثم تعتد عدة الوطء المحرم. قال رحمه الله: وبشبهة، يعني وطئها عمدا من أبانها بشبهة، يعني زوجته، يعني رجل طلق زوجته أو خالعها، فهذه بينونة أبانها، ثم وطئها بشبهة، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله ما قال لك يكون الحكم يكون الحكم كالأجنبي، وإنما قال استأنفت العدة من أولها. إذن هل تعتد مرتين؟ لا. لماذا فرق بينهما؟ لأنه في الأول في إن وطئها عمدا من أبانها فحكمه كالأجنبي. الأصل أن ما دام أنه كالأجنبي صار والعياذ بالله كأنه زنا، وقد علم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، أليس كذلك؟ فالولد لا يلحق به، صح؟ أما إذا كان وطأ شبهة فيلحق به الولد، وبالتالي فالماء ماؤه، فلا حاجة أن والولد سيلحق به سواء كان من النكاح الأول أو من الوطء الثاني الذي هو وطء الشبهة. أما إذا كان والعياذ بالله بزين فلن يلحق به، ولذا قال استأنفت العدة من أولها، يعني لا تحتاج أن تعتد مرتين. ثم قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزين. يقول لك لو أن امرأة وطئت أكثر من مرة بشبهة تعدد الواطئون، وطئها رجل بشبهة وطئها آخر بشبهة، فلكل منهما حق، لأن الوطأ بشبهة وليس وطأ محرم محض، ولذا قال لك لا بد أن تتعدد العدة بتعدد الواطئين. فلو وطئها اثنان بشبهة اعتدت للأول ثم اعتدت للثاني. أما الزنا والعياذ بالله فهو أصلا وطأ محرم، فلا تتعدد العدة فتكفي عدة واحدة. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه المنتهى، وهو الذي استظهره في التنقيح، وقدم في المبدع والتنقيح مع أنه استظهر ما سبق، لا إلا أنه قدم في المبدع والتنقيح أنها تتعدد العدة أيضا، وهو ما جزم به في الإقناع. وبين الشيخ عثمان رحمه الله الفرق بين المسألتين على ما في المنتهى، لأنه في المنتهى فرق. ليش فرق؟ التفريق حسن ومتجه. قال والفرق بينهما لحوق النسب في الشبهة لا في الزنا. فالقصد في الزنا العلم ببراءة الرحم فقط، وعليه فعدتها من آخر وطء، واضح؟ قال رحمه الله ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم، وهذا بين. فإذا كانت قد وطئت من غيره بشبهة أو وطئت والعياذ بالله بزنا، فيحرم عليه أن يطأها في الفرج حتى تنتهي من عدة الوطء بالشبهة أو الزنا. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده المصنف للكلام على أحكام الإحداد. والمرأة كانت في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فإنها تحد عليه وتترك الزينة ونحوها، بل تترك الاغتسال زمنا طويلا سنة كاملة، حتى إنها يعني تخرج منها الرائحة الكريهة وتتعفن، وكل هذا وفاء للزوج. فجاءت الشريعة بحفظ الوفاء، لكن بما هو أيسر للإسلام، وديننا دين اليسر. فالمرأة ممكن أن تحزن وتترك بعض الزينة، لكن لمدة أذن الله عز وجل لها بذلك، وهي فترة العدة، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى لها ذلك. فبين حكم الإحداد الذي سيبين تعريفه بعد قليل، فبين لك له حكمين وسأذكر لك ثالثا. قال رحمه الله الحكم الأول يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح، فذكر لك شرطين. الشرط الأول أن يكون قد توفي عنها زوجها فخرج بها من فارقها في الحياة، فلا يجب الإحداد حينئذ. الشرط الثاني أن يكون بنكاح صحيح لا فاسد. الشرط الثالث، المعذر، هذا الشرط الثالث، ما دامت في العدة، يعني يجب عليها الإحداد فترة العدة، فعلم منه أن العدة قد تطول وقد تقصر. فإن كانت حاملا فعدتها كم؟ بوضع الحمل، وقد يطول أو يقصر. أفرض أنه مثلا مات عنها وهي في الشهر الثامن، فكم عدتها؟ شهر واحد. أفرض أنه مات قبل ولادتها بيومين، فكم عدتها؟ يومان. فتحد في كم؟ في يومين فقط، لأنها ما دامت في العدة فقط. وأما إن كانت ليست حاملا فعدتها كم؟ 4 أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، فحينئذ نقول تحد على هذا الزوج كم؟ 4 أشهر وعشرة أيام. الحكم الثاني من أحكام الإحداد قال رحمه الله ويجوز للبائن، فإذا بانت منه بانت من زوجها وهو حي ولم يمت، فهل يجوز لها أن تحد عليه؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تحد عليه، ولا يسن لها، ولا يسن لها. الحكم الثالث ولم يذكره المصنف، يحرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج. مات أبوها، مات أخوها، فأرادت أن تحد، يوما يصح، يومين يجوز، ثلاثة يجوز، أكثر حرام ولا يجوز. إذن الإحداد إما أن يكون لزوج من أجل وفاة، وإما أن يكون لزوج من أجل مفارقة وبانت منه، وإما أن يكون لغير الزوج. فإن كان لغير الزوج فيجوز في الثلاث فما دون، ويحرم فيما زاد على ذلك. ما الإحداد الذي يتحدث عنه المصنف؟ قال رحمه الله: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. الزعفران نوع من الطيب، فلا يحل لها أن تتطيب به، ولا أن تشربه، ولا غير ذلك. والمراد مثلا مثل القهوة التي بها زعفران، والمراد إذا كان يظهر ريحه أو طعمه. أما إذا ماع فلم يظهر له طعم ولا ريح، فسبق معنا في الحج أنه لا حرج فيه، والظاهر أن هنا أن هذا الموضع كمثل ذاك، والله أعلم. قال: ولبسي الحلي ولو خاتما، ولو خاتما في أصبعها، ولو قرطا في أذنها، ولو قلادة في عنقها، ولو ما يسميه العوام عندنا بالزمام في أنفها. نعم. ولبس الملون من الثياب. قال في المنتهى: لبس الملون من الثياب لزينة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القيد معتبر، يعني لبس ملون لأجل الزينة، لأن بعض الملابس قد لا تكون فيها زينة، هو لونه أصفر لكنه ليس من أجل التزين. فالمرأة قد تلبس في بيتها قميصا، بل أكثر النساء يلبسن الملون اليوم وليس فيها أي زينة، فهمتم؟ بخلاف الفستان الذي يتخذ للزينة كالأحمر والأصفر والأخضر. ويحرم عليها أيضا ماذا؟ والتحسين بالحناء، أن تتحنى، فيحرم عليها ذلك. والإسفيداج، ما أعرف الإسفيداج، لكن قال في المطلع: هو رماد الرصاص والآنك. وتمنيت أني يجد وقت وأراجع ما هو. هل تعرفون ما هو الآن الإسفيداج؟ إيش كاتب؟ قال في هامش نسخة آل الشبط: وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق. يربو ويبرق، لذلك قال في المطلع: ملطف جلاء، يجلو الوجه معناه، يعني يبرق ما شاء الله. طيب، قال ماذا؟ والاكتحال بالأسود، اكتب بلا حاجة لأنها قد تحتاج إلى ذلك لعلاج مثلا. قال: والادهان بالمطيب. ها كلام طيب، يقول لك لو أنها أراد عندها كريمات تريد أن تدهن بها، فلا يخلو الدهن إما أن يكون مطيبا فيه طيب أو لا، كدهن الورد. فإن كان مطيبا كدهن الورد فلا تطيب به لأنه طيب، وإن كان غير ذلك فلها ذلك. قال رحمه الله: وتحمير الوجه، فلا تجعلوا مكياج ولا حمرة في وجهها مثلا. وحفه، حف الوجه، الظاهر بالحف ماذا قال لك هنا؟ زينه بأخذ شعر. بأخذ شعر، نعم. قال رحمه الله: ولها لبس الأبيض اكتب ولو حسنا. هو الأبيض حسن في نفسه أصلا، لكن الظاهر المراد به غير إيش؟ غير الذي يتخذ للزينة. نعم. قال: ولو حريرا. قال رحمه الله تعالى: نعم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. يقول لك: الذي مات زوجها فيه، يعني وهي ساكنة فيه، ولو مؤجرا أو معارا، ولو مؤجرا أو معارا. طيب، أفرض أنه انتهى فترة الإيجار، فما الحكم؟ الأصل أن تبقى فيه ويدفع إيجار السكن، إلا إذا طلب صاحب الدار، صاحب المالك، طلب أجرة زائدة على المعتاد، فحينئذ يكون هذا من العذر الذي قال المصنف ما لم يتعذر. فالعذر مثل ماذا؟ كخوفها على نفسها أو مالها، أو تحويل المالك للدار، أو طلبه فوق أجرته المعتادة. طيب، قال رحمه الله: متى تنتهي هذه العدة؟ نعم. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. أفرض أنها لم تعتد في بيتها عاصية والعياذ بالله، في هذا البيت وذهبت إلى بيت آخر واعتدت فيه، فمضى الزمن حتى انتهت عدتها، فإنها قد انتهت العدة سواء كانت مطيعة أو عاصية أو معذورة. فائدة التي تعتده عدة الوفاة هي الزوجة الباقية، صحيح؟ طيب والرجعية؟ زوجة، الرجعية قلنا زوجة تعتد. طيب البائن أين تعتد؟ أفرض أنه طلقها ثلاثا، فأين تعتد؟ نذكرها للفائدة، أكتب: وتعتد بائن بمكان مأمون بالبلد ولا تسافر، فهي في هذا الحكم مثل الزوجة، مثل الزوجة المتوفى عنها زوجها، طلقها زوجها ثلاثا، أين تعتد؟ يجب عليها أن تعتد في بيت تمكث فيه، لا تخرج إلا لحاجتها في النهار، وهذا لم يذكره المصنف في هذا الكتاب اختصارا، تخرج لحاجتها إن احتاجت في النهار، وليس معنى الحاجة الضرورة، بل يمكن أن تكون مجرد حاجة تحتاج أن تلبس شيء، تشتري شيء، هذه حاجة لا تخرج للنزهة، هذا الظاهر. وأما الضرورة فتخرج كل وقت. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: باب استبراء الإماء. في هذا الموضع سيبين المصنف رحمه الله تعالى مسائل ملحقة بالعدة، ومناسبة ذكرها في هذا الموضع أنه ذكر لك من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، ثم ذكر لك من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا أن عليها العدة، ولم يتحدث المصنف فيما مضى عن الموطوءة بملك اليمين، فهل لا بد أن تستبرأ؟ إذ إنه من المقرر أنه يجوز للإنسان أن يطأ أمته إذ لم تكن مزوجة وبشروط، هذا الأصل أنه له ذلك، إلا والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيأتي السؤال: كيف يستبرأ الإماء؟ وتلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يسم استبراء الإماء بالعدة، والعدة تبين فقهاؤنا رحمهم الله أنها تارة تكون معللة، وتارة تكون تعبدية، وأحيانا تكون شائبة التعبد فيها أكثر، وأحيانا تكون شائبة التعليل فيها أكثر. يعني مثلا لماذا تعتد الحامل؟ حتى تضع حملها، صحيح؟ الحامل حتى تضع، بماذا تعتد؟ تعتد بوضع الحمل، ووضع الحمل هنا بين حتى نستبرئ الرحم، لأنه قد تأكدنا أن الرحم مشغول فتعتد حتى يخرج ما في رحمه، هذا واضح. طيب كيف نتيقن أن هذه المرأة ليست حاملا؟ الأصل أنها لو حاضت حيضة قد انتهت، يعني قد تبين لنا أنها ليست حاملا. طيب لماذا أمر الله عز وجل النساء ذوات الحيض أن يعتددن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما دامت واحدة تكفي؟ إذن هنا فيه تعليل في الواحدة وفيه تعبد بشرع الثلاث، فهمتم؟ فهنا شائبة التعبد فيها ظاهرة. في باب الإماء الذي يظهر والله أعلم أن الأصل في كثير من المواضع هو جانب التعليل فقط، جانب التعليل، ولذلك الأصل في الاستبراء كما سندرس بعد قليل أنها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة واحدة يحصل الاستبراء. واضح يا مشايخنا؟ قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. والمراد به كما عرفه في المنتهى قصد علمي براءتي رحمي ملك يمين حدوثا أو زوالا من حمل غالبا بوضع أو حيضة أو شهر أو عشرة. عشرة يعني إيش؟ يعني عشرة أشهر. طيب تلاحظ التعريف واضح، قصد علمي براءة رحمي ماذا؟ زوجة؟ لا، ملك يمين. حدوثا أو زوالا، حدوثا يعني عند حدوث ملك بشراء أو هبة، زوالا يعني عند إرادة زوال ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو تزويج. طيب قال رحمه الله تعالى: أو زوال استمتاعه بتزويج. نعم. قال رحمه الله: وهو واجب، يعني استبراء الإماء واجب في ثلاثة مواضع. نعم. الأول: أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك ثلاثة مواضع يجب فيها استبراء الإماء، ركز فيها. الأمر الأول إذا ملك أمة، الثاني هو كما قلنا في التعريف حدوثا أو إيش زوالا، إذا ملك الأمة فلا بد أن يستبرئها. الحالة الثانية زوالا، يعني ماذا؟ إذا مثلا باعها أو وهبها فلا بد أن يستبرئها قبل بيعها، هذه الثانية. طيب ماذا بقي؟ بقي موضع الأمة نفسها تستبرئ نفسها كما لو مات عنها، مات عنها ما يعلم أنه سيموت حتى يستبرئها قبل أن يموت، فحينئذ من الذي يستبرئ؟ هي تستبرئ نفسها. فهذه هي الثلاثة المواضع على سبيل الإجمال. نأتي للأول. قال المصنف رحمه الله: أحدها إذا ملك الرجل. كيف يملك؟ ما قال لك إذا اشترى. إذن يدخل فيه من ملك بإرث وشراء ونحوه. قال: ولو طفلا، يعني إيش؟ يعني ملك طفلا أو ملك طفل. طفل، نعم. يعني إذن قوله ولو طفلا يعني ولو كان المالك طفلا. ملك ماذا؟ أين فعل المفعول به؟ أمة. وهذه الأمة لها شرط: يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا. والتي يوطأ مثلها يعني كم؟ من لها؟ نعم، من لها 9 سنين. قال رحمه الله: حتى ولو ملكها من أنثى. يقول لك لو أنه اشترى أمة يوطأ مثلها عمره 10 سنوات، ولو كان قد اشتراها من أنثى، أو كانت الأمة مملوكة لوالدته فورثها من أمه مثلا، ولو كان المالك الأول أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها. حتى لو أن بائعها قد استبرأها قبل أن ينتقل ملكها للمشتري مثلا، فإنه يجب الاستبراء. أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ. يقول لك زيد كانت عنده أمة ثم باعها، وبعد أن باعها وجد مشتري بها عيبا ففسخ العقد وردها، فما الحكم؟ يجب على المالك أن يستبرئها. أو وهب أمته ثم عادت إليه ردها عليه مثلا، أو غير ذلك بفسخ أو غيره. يعني مثلا ممكن نقول أو مثلا بإقالة، أو مثلا بإرث. لو قلنا مثلا باعها على أمه مثلا فماتت أمه فورثها، أو نحو ذلك. فإذا ملكها وكان يوطأ مثلها فإنه يجب عليه أن يستبرئها ولو كان ما كان من الصور التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى: وحيث انتقل الملك، يعني وحيث انتقل الملك إليه لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. وكيف استبراؤها سيأتي بيانه إن شاء الله. لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة، لماذا؟ طيب القبلة إذا كان القصد هو العلم ببراءة الرحم، فالقبلة لا علاقة لها ببراءة الرحم، صحيح؟ لماذا؟ لأنه إن شئت الدكتور التعليم، لأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها. إذا كانت حاملا من بائعها ماذا تكون؟ أم ولد، فهي أم ولده فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره. الثاني، الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء. قال: إذا ملك أمة وطئها، أي أمة ماذا؟ يوطأ مثله كما سبق. ووطئها، انتبه، شرط الوجوب هنا أن يكون قد وطئها. أما ظاهر كلامه أنه إذا ملكها ولم يطأها ثم أراد أن يبيعها فإنه لا حرج عليه ولا يجب عليه استبراءه. قال: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها يزوجها لمن أراد، لمن خطبها من حر أو عبد، أو يبيعها قبل الاستبراء. فما حكم ذلك؟ ماذا قال؟ يعني فيحرم عليه أن يبيعها أو يزوجها قبل أن يستبرئها إذا وطئها. فمفهومه إذا لم يطأها جاز، وهذا الذي سينطق به المصنف بعد قليل. قال رحمه الله: فلو خالف، يعني ماذا خالف؟ خالف فزوجها قبل أن يستبرئها وكان قد وطئها، أو خالف فباعها قبل أن يستبرئها وكان قد وطئها، فما حكم البيع والنكاح؟ قال: صح البيع لأن الأصل عدم الحمل. صح البيع لأن الأصل عدم الحمل، صح، ونحن فقط باب الاحتياط والتأكد. طيب دون النكاح لماذا؟ لأنه كتزويج المعتدة، وهل المعتدة لما منعنا تزويجها بيقيننا بشغل الرحم؟ ها؟ لا، فهو كالمعتدة. قال رحمه الله: وإن لم يطأ جاز. وإن لم يطأ جاز ماذا؟ اكتب: البيع والنكاح قبل الاستبراء. قال رحمه الله: الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبله. وهذا بين. فإن استبرأها قبل عتقها أو أراد بعد عتقها أن يتزوجها، فإن استبرأها قبل عتقها أو أراد بعد عتقها أن يتزوجها فلا استبراء، يعني فلا يجب الاستبراء. أما في الصورة الأولى لو استبرأها قبل عتقها فبين، خلاص هو استبرأها فلا يجب عليها بعد عتقها أن تستبرئ نفسها. وأما إذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها فالاستبراء. لماذا؟ مثل مسألة لو وطئ زوج، لو أبان زوجته ثم وطئها بشبهة، ماذا كنا نقول هنا؟ إيش التعليل؟ ما في إشكال، هو كله ماءه والولد سيلحق به، فهمتم؟ فالاستبراء لأنها لم تنتقل لفراش غيره. قال رحمه الله: فصل. رحمه الله فصل. هذا الفصل أراد أن يبين لك ما من أول الدرس ونحن نقول تستبرأ أو لا تستبرأ، فيأتي السؤال كيف تستبرأ؟ فقال لك المصنف رحمه الله: واستبراء الحامل، يعني الأمة الحامل، نعم، لوضع الحمل. أي حمل؟ اكتب: الذي تنقضي به العدة. يا سلام، وأي حمل هو الذي تنقضي به العدة؟ كل الحمل، صحيح، هذا واحد. هناك شيء ثاني؟ ها، ما تبين فيه خلقة الأدب، وأقل ذلك 81. ممتاز، إذن هذا اذكره هنا. قال رحمه الله: ومن تحيض بحيضة تامة، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر كما درسنا هناك. لماذا 10 أشهر؟ ها؟ نعم 9، لماذا قلنا 9 أولا؟ لأنه غالب الحمل، ثم بعد ذلك 10. وأما هناك فماذا كنا نقول مرتفع حيضها؟ كنا نقول 9 أشهر وزد عليها كم؟ 3، فكان المجموع كم؟ كم؟ يا رجل سنة، 9 و3، 9 تفاحات زائد 3 تفاحات صار المجموع كم؟ لا قال 12، سمعتها 3 تفاحات، إذن المشكلة في أذني، سنة أذني هي التي أخطأت في عدد التفاحات. قال رحمه الله: والعالمة ما رفع ب50 سنة وشهر. ليش قال 50 سنة؟ لأننا سبقا قلنا هناك أن التي ارتفع حيضها ولا تعلم وتعلم من الذي رفعه قلنا تنتظر في الحرة. ماذا قلنا؟ قلنا تنتظر حتى يعود فتعتد بالحيض أو تصير آيسة، فإن صارت آيسة فتعتد هناك عدة الآيسة. وكم عدة الآيسة؟ قلنا 3 أشهر للحرة، وماذا؟ وشهر للأمة، أليس كذلك؟ إذن نقول هنا، لذلك المصنف اختصر هذا فقال لك ب50 سنة. بناء على ماذا؟ على أن الآيسة أنها تكون آيسة إذا صار عمرها 50 سنة، بناء على هذا. وشهر لأنه استبراء الإماء. فائدة لطيفة ظريفة. مسائل سن الإياس المبنية في المشهور بالمذهب بكم سنة؟ ب50، على المشهور في المذهب. في مواضع كثيرة ذكروا في باب الحيض أنه لا حيض بعد 50، وفي المواضع التي ذكروها هنا أنها مثل هذه المسائل مثلا أنه ب50. والمسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين الفقهاء، أرفع الكتاب، فيها خلاف بين الفقهاء في سن الإياس. فالمذهب ب50، وبعض الفقهاء يقولون ب60، أحسبه مذهب الشافعي يقولون ب60. وعن الإمام أحمد رواية أنه 50 لنساء العجم و60 لنساء العرب. فالشيخ تقي الدين ينتصر للقول بأنه لا يحد ب50. فذكر كلام في كتب فقهائنا، لا أدري أهو للشيخ تقي الدين أو هم قالوا لا يعرف أن امرأة حملت بعد 50 إلا عربية، ولا يعرف أن امرأة حملت بعد 60 إلا قرشية. وهذا أظنه منقول عن الشيخ تقي الدين. فسمعتم أحد حمل بعد 50 و60؟ أنا 50 أخبرتني الوالدة أنه يوجد لكنه نادر، لكنه سمعت. أما 60 فأنا لم أسمعه ولم أره ولم أبصره ولم أقرأه إلا في هذا الموضع ذكره، أظنها عن الشيخ تقي الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ممكن لا على حسب الكلام المقول لابد أن يكون أصلها قرشي، لأنه قالوا بعد يقول ما حملت بعد 60 إلا قرشي، أو هذا ذكر للواقع ليس حصرا، ذكر للواقع. على كل هذا من اللطائف قال رحمه الله: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. يقول لك لابد بعد تمام ملك الأمة كلها. ما صورتهم؟ زيد وعمر كل منهما اشتريا أمة، فصار كل منهما يملك ماذا؟ نصفها، صح؟ فمتى يجب عليه أن يستبرئها؟ ها؟ إذا صارت في ملكه كاملة. لو وضحت ذلك قلت فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها، وصورت لك هذا بالمثال، لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها. قاله في الإقناع: فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها. قال رحمه الله: ولو لم يقبضها. يا سلام، يعني يقول لك لو حصل الاستبراء قبل قبضها أجزأ، يمكن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. واضح، بل لا بد أن تحيض حيضة كاملة بعد انتقال ملكها إليه. نعم. قال: وإن ملك من تلزمها عدة. كأن يكون كيف تلزمها عدة؟ أفرض أنها مثلا متزوجة ومات زوجها فملكها في هذا الزمن، فما الحكم؟ قال لك: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفي بهذه العدة لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء، لأن العدة سيحصل بها البراءة، العلم ببراءة الرحم، والاستبراء سيكون حينئذ تحصيل حاصل. قال: وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله: أمة اسمها زينب مثلا، مات سيدها، فانتقلت هذه الأمة إلى ابنه بالإرث، وقد تقرر عندك أن المرأة إذا نكحها أو وطئها شخص فإنها تحرم على أصله وعلى فرعه، تحرم على أبيه، ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وحلائل أبنائكم، فلا تصح لا للأبي ولا للإبن. فإن كان قد وطئها الأب فلا تحل للإبن. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ إن انتقلت هذه الأمة ولم يعلم قد وطئها الأب أو لا، فادعت هي تحريمها على الوارث الذي هو في هذه الصورة مثلا الإبن. لماذا؟ بوطء مورثه. مورثه اكتب كأبيه أو ابنه. ادعت أن أباه قد وطئه، أنه أباه قد وطئها، أو ادعت لما مات سيدها وهو الإبن أن ابنه قد وطئها فتحرم على من؟ على الأب. قال رحمه الله: أو ادعت المشترات أن لها زوجا، فما الحكم في جميع ذلك؟ صدقت، وبالتالي تكون لا يجوز وطئها لمن اشتراها حتى فإنه لا يجوز وطئها في هذه الصور كما هو بين، إن كان زوجا حتى يفارقها، وأما في الصورة الأولى فإنه يحرم على الأب كما هو معلوم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.